شفتها ايه؟ تحكي على ايه؟ الموتى بقى غالبا. لا يا باشا لا لا بجد ما هوش اصعب من كده. لا يا باشا انت شفت، انت لا شفت سكر، شفت سكر غير انسولين يا باشا. اه اه صح؟ اه اه شفت السكر العالي بيعمل ايه مع العيان؟ شفت ازاي؟ اه طبعا شفت. صح؟ بس ايه الصعوبه اللي بتعملها مع العيان يا باشا؟ الصعوبة طبعا ان انا بتكلم بعكس اللوجيك، بعكس اللي هم متعلمينه، بعكس كل كلام الدكاترة، فانا بعاني جدا. طبعا دكتور ده سهل لنا القصة، ان لما حد بيسألني في حاجة بقول له ده دي العوضي طيب طيبات اه فروح له بقى او يعني ايه شوف بتاع. بس انا عندي مشكلة اكبر من دكتور ده. المشكلة عندي ايه؟ ان دكتور ده الناس رايحان وعارفة كويس هو شغال ازاي وشغال بنظام التغذية والطيبات وكده. انا لا، انا في عيان بيخشين عادي ما يعرفش اي حاجه من الحاجات دي. أيوة هو جاي لي تامر الباز فمش عارف ايه مين ضياء العوضي ومين الطيبات، فبقول له لا مش هتاكل بقى الاخضار ولا بيض، يبص لي كده يقول ايه يعني ايه يعني والفاكهه ايه ومفيش فاكهه مفيش بقى. فطبعا ايه العيان في الاول بيبقى مستاء جدا، بحاول طبعا اسايسه واتكلم معاه وافهمه، بس هو الحقيقه ما بيتحسن بيستجيب. دي طبعا من المشاكل الكبيره. المشاكل الثانيه ان بيحصل كونفليكت بيني وبين الدكاتره، ان انا بوقف ادويه او اقول له لا ده مضر او انصحه اقول له لا ده توقف ده، فيرجع للدكتور بتاعه يقول له ازاي. بسال سؤال بس سؤال. اتفضل يا باشا. اتفضل. الحاجه اما عدت في اخر ازمه كانت مضاد حيوي؟ لا بس يا باشا هو النبي يقول بس الكلام ده. ولا مضاد فطري ولا مضاد حيوي ولا مضاد فطري. اه ولا مضاد فطري. اه خالص الحاجه ما تناولتش اي ادويه من الكلام ده صح؟ لا هي الغريبه بقى ان احنا كان في بينا مكالمه بينه وبين دكتور ده تقريبا كانت بروفا لعيا امي ما اعرف جد، قاعد يقول لي شويه كلام جديد كده من كان بتاع ده كل اسبوعين بيطلع لنا بنظريه جديده. انا بقول انا قعدت اعدي وراك النظريات مش ملاحق النظريات. فقال لي ايه بص خد بالك موضوع المضاد الحيوي ده انا مش. قلت له ايه كمان هتلغينا المضاد الحيوي كلام؟ يعني انت لغيت لنا الادويه ولغيت المضاد الحيوي ولغيت الروشته ولغيت لنا كل حاجه في طب هنشتغل ازاي؟ قال لي لا موضوع المضاد الحيوي ده انا شايف نظريه ثانيه فيه والانتي فانجل والكلام ده كله. فانا قعدت اناقشه ومش عارف. المهم امي عيت بعدها على طول. قلت له بقول لك كده. قال لي اوعى تدي مضاد حيوي، اوعى تدي اندي فانجل. وفعلا كان عنده حق فعلا في القصه. فسبحان الله. حاسس يا باشا اصلا كل الناس بس يا باشا بمناعه الجسم يا باشا. مناعه الجسم يعني الحمد لله انا امي عندها شويه مجموعه امراض بس اكتشفت المصاب فين. فاكتشفنا ان احنا بقالنا 15 سنه ماشيين غلط الحقيقه. فسبحان الله يعني ف يعني بس هو النبي اتكلم عن الغده الدرقيه عشان هم هارون دي اس اتش يا باشا. هم هارون دي اس اتش وقفت كل الادويه على فكره الالكتروكس يا باشا. اقسم بالله اللي شغالين الغده الدرقيه بياخدوا 25 مايك مبطوط في الاسبوع. ما دي من النظريات الجديده برضه دكتور ضياء الحقيقه. يعني من الحاجات الجديده للدكتور ضياء ان هو بيقول ان الريكويرمنتس بتاعت الجسم اللي محتاجها للالتروكسين بالذات كمان في السن الكبير مش كبيره مش عاليه، فاحنا مش محتاجين قوي ان احنا ناخد جرعات كبيره، ممكن جرعات صغيره تكفي الانسان. والحقيقه انا كنت بناقشه في الكلام ده ويعني كان في شبه يعني مش عدم اقتناع بس يعني بحب انا نجوشيت معاه افهم. فقال لي لا هو مجرب على حالات كتير وقال لي والله احنا سحبنا جرعات من كذا وكذا وكذا وحالات كمان عامله ثايرويدكتومي يعني شايله الغده الدرقيه والعين ماشيين كويس جدا. وانا شفت حالات من عند دكتور فعلا ماشيين على جرعات بسيطه جدا جدا جدا والعين ماشيين كويس جدا. كمان التروكسين كمان يعني ليه لود كبير قوي على حاجه اسمها الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت والهارت ريت بيأثر كتير عليها، وعينين لو عندهم مشاكل لو هارت فيلير او كلام من ده بيأثر كتير عليهم. فالحقيقه انا كل يوم تقريبا مع دكتور ضياء بشوف حالات في عيادتي وبسمع من لايفاته كلام عكس كل اللي احنا درسناه. الكورتيزون مش حلو ده. الكورتيزون ده بقى ايه؟ هو المفاجاه الكبيره بقى، المفاجاه الكبيره قوي بتاعه دكتور ضياء. يعني النظريه كان مخبي حته كده عننا في الاخر بس الحمد لله كشف لنا في الاخر موضوع بقى الكورتيزول والبولينج بتاع ال السبلانكينج. اه بالظبط. بس انا شغلك انت يا باشا. انا حد قال لنا الكلام ده قبل كده؟ محدش قال لنا ده والله. فبس فهو قال لنا طبعا ان القصه في جزء كبير قوي من القصه حاجه اسمها ادرينال انسفيشنسي. انسفيشنسي ده معناها ان الغده الدرقيه مش قادره تفرز كويس، يعني في ضعف للترويه للغده. مش عارفين سببه طول عمرنا، مش عارفين سببه وطول عمرنا. كنت حتى بقول لدكتور ضياء احنا لما كان واحنا صغيرين شويه ونواب كانوا لما تيجي حاله عند دايجنوز مش عارفين نشخصها طب حط كورتزون ونشوف، ادي له كورتزون غالبا هيتحسن. ده اللي كان بيحصل زمان. يعني عيان لما كان يجي التهاب كبدي مش عارفين ده بقى اوتو اميون والماركرز مختلفين فيها والاشعه فيها مش عارف، قال لك طب ابدا له جرعه كورتيزون برينيزيلون مثلا ونشوف.

يعني انت يعني ما خرجتش بره القصه ولا قلت هنحط كذا ولا هنعمل كذا، صح؟ حصل. انت فضلت ماشي جوه نفس الخندق بنفس السيناريو، صح؟ حصل. صح صح، بنفس الايديا بنفس الميثودولوجي بنفس الطريقه. قصدي اقول يعني ده عايز اقول لكم اكيد اللي بيطبقه على والدته اكيد يعني مش راجل اهبل يعني، اكيد يعني مش بيضحي، مش بيضحي يعني. بقى يعني مش بيضحي بيها والله يعني. والراجل جاي لكم هتعرفين جاي لكم منين، من زايد صح؟ من زايد. جاي من زايد. زايد يعني. طب شوف يا جماعه جاي من شارع قد ايه لحد ارض الجولف، الراجل ده سايق ساعه وربع مثلا. ساعه ده مش مشكله، ساعه عشان خاطر مو عشان خاطر حبايبك هم مستنيين. انا قلت لهم بقى لي ساعه في مفاجاه حضرها صديق وحبه لحد ما قلت لهم دكتور تامر يعتبر بالنسبه لي كده هو اخويا وحبيبي. لا ده شعار الطب التجريبي. اي بالظبط. قلت لهم قبل انت ما تدخل قلت لهم هو خارج قصه عكس عكس. صح حصل. هو جيت صعوبات انت حتى جدا قعدت سنه لوحدك. قعدت سنه لوحدي وكنت يعني هو كمان كان في حاجات كتير قوي ما قالهاش وانا ما كنتش متواصل معاه، ففي حاجات انا مش فاهمها وفي حاجات بتقف في ايدي وفي عيانين ما بتحسنوش وفي عيانين كان محتاج بس جرعه استيرويد او جرعه كورتيزون خفيفه وكان يتحسن. حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها بس كان لازم اجرب واخد التجربه عشان اوصل لنتيجه. صح. واوصل لاستنتاج. مش انت بره قلت لي انا كل ما الاقي حاجه فاهم جديده بتقولها. ايوه انا كتير قوي قوي قوي في العياده كنت الاقي حاجه جديده فعايز اكلمه اجري اقول الاقي يطلع اللايف يقول ايه لا ما توقفوا ومش عارف وقفوا المكسرات. كنت لسه بقول ايه لسه قريب بقول المكسرات دي فيها مشاكل اللي كل فلقيته المكسرات وقف المكسرات. كتير قصص كتير قوي كل ما اقول كل ما افكر في حاجه ليه لان هو طبعا الاكسبيرينس بتاعته اكبر كتير جدا مني وبيشوف كميه عيانين اكتر كتير مني وفي كل التخصصات. شويه بقى يعني انا بقالش انا بقالي كتير يا طيب انت صاحب انت صاحب النظريه نفسها ما تنساش الموضوع انت صاحب البيت نفسه. فهو هو صاحب النظريه وهو يعني كمان دكتور ضياء كل شهر تقريبا بيطلع ابديت للنظريه صح؟ مش هنقفل مش هنقفل مش هنقفل مش هنخلص ما اظنش لا انت كل لايف طلعنا حاجه جديده والله العظيم كل لايف طلعنا حاجه جديده اقسم بالله. وانا قلتها لتامر في التليفون انا في نسبه 40 50% من الكلام اللي بقوله بيبقى في ساعتها حصل ولا قلت له بالا وانت تلقائي سألتك تلقائي هو يوم المضاد الحيوي حتى انا قلتها كده حتى هي في دماغي بس انا مش قاصد ان انا اقطع بس هي طلعت في وقتها ايوه عشان محدش حتى يمدني ثقه للاوجمنتين اللي بيعمل. ايوه بس انت زمان ما كانش ده موقفك. قلت له يا باشا خد قرص مره. بس يعني فاكر انا كلمتك من سنه قلت لي بص لو عين بقى مركب قسطره وسي في بي وبتاع لازم بياخد بقى. ما هو في هو في داخل في حاجات فقلت لي قلت لي ليه ياخد؟ لازم ده ياخد. لازم ياخد. لازم ياخد. لكن دلوقتي انت اجنس دلوقتي اكنك دلوقتي واحد ما هو ربي يا مصر واحد ياخد خمر وشلته هو خلاص بقى ست هو لازم الدم الدم على بره هتساعده لازم هتساعده لكن اصلا في الاصل لا المضاد الحيوي وفي العموم هو الجسم بيتعامل على انه ايه؟ توكسيك طبعا طبعا طبعا والليفر ما بيستحملوش طبعا عشان كده انت بعد الاوجمنتين لازم الليفر انزيمز عارف طب اقول لساعتك هبتن اقول لساعتك على حاجه انا قلت لهم على قصه حصلت ايام المماليك انا هحط الفيديو بتاعها اللي بتحكي عليها لميس جابر اللي هي مواطي حلف هي دكتورة أصلا. أيوة دكتورة بشرية. خلاص بتقولك في كارثة حصلت وناس ماتت. فكان علاجهم الوحيد السكر فروستاي ده مملوك احتكر السكر وصناعته وغلاه وكسر مات في الأزمة دي 200 ألف بني آدم مصر. عشان السكر. الوباء إيه هو مش عارفينه بس طبعا أنا بتهيألي إن هو هيباتيتس إيه؟ فالمنت هيباتيتس مات العيان. غالبا. وده يتوقف وده ياكل من جيد ده وده من جيد ده وخلاص انا اعتقادي هو كان بيسموه زمان اليرقان يجي له صفره وكام يوم ويتجي يسلم يموت فاهم؟ اكيد ده كان علاجه عندنا ايه؟ نيمه واديله سكر بس ها كده؟ مش هو كده؟ انت لحد النهارده وما زال النهارده لحد النهارده لما يجي لي عينها بتزي ريست مش محتاج دواء ريست يرتاح ويكر سكريات بس كل ده كلام الدكاتره يعني اللي هو الكبد الوبائي الوبائي بالظبط بالظبط اللي هو يا باشا احنا درسناه في الطب يا اما هيجي فنن طبعا يا اما هيعدي هيريكير ويزود بسرعه والمنتجات بالظبط ده حصل بيقول لك ايام المماليك ومات بسبب برضه انعدام وجود السكر. المقصود من الكلام يا حاج تامر اللي بتقوله من كام يوم ان انت يا باشا انا مش بنفي التهمه عن السكر لا حتى بنفي التشكيك في قيمته العلاجيه.

فيروس سي زي فيروس بي زي كل الفيروسات طيب. هو مناعته ضايعه صح مناعته ضايعه دخل ركب فدخل ركب سائس عملت اعراض هي ليها اعراض هي بتعمل ألسر وبتعمل انتفاخ وبتعمل بتعمل لنفومه بتعمل كل حاجه دلوقتي سندوتش معفن بالظبط مش لازم البكتيريا بتاخده بس هو كده اشتغلت بس تيفويد اشتغلت خلاص اشتغل فهو في في في ميديا او في وسط في مشاكل مناعيه كبيره جدا عيان ضعيف جدا وحموض البطن قليله جدا يعني فلير اب بعنف جدا وبيعمل ليه كاركترستيك ليه شكل في الماء ليه شكل وبنعرفه ولما يخش المنظار بنعرفه وبيعمل اعراض كلنا عارفينها هو بس هل الحل ان انا اموته لا هيرجع تاني طب هيرجع تاني بعد شهرين تاني بس البيئه ما بقاش مهيئه ليه وخلاص بس كده خلاص مات يا اما مات يا اما اتعمل له سيكويستريشن حلو قوي فتحت الحته انت عارف مشكلتي مع الجرثومه ايه ان انا بعالجها وبصبغ حمور يا باشا دي جرثومه اوقف الكلام بس انا كنت دايما اعطل مع الحته دي ما لا ما ليها تفسير مش تفسير يا باشا برضه ما ينفعش حتى لو هتوحد الارض عشان تقطع الخيط يا باشا انت بتحاربني في الارض بدل ما هي معقده بدل ما هي حمضيه بقت بلده ميه انا وانت بقى والشيطان ان شاء الله صح انت بتحارب مضاد حيوي اللي هو فطر وانا بكتيري فانا فطر وبكتيري يعني هما ريزيست انا بحارب فطر مش بحارب انسان طبعا صح ولا مش صح يعني يا باشا حضرتك انت من اكتر الناس اللي اكيد شفت انتي بيوتيك ريزيستنس صح يعني العين ياخد مضاد حيوي وما يستجيبش صح طبعا يا باشا احنا ليه بنحارب بالسلاح الفطريات؟ هو ده كان مبدئي وحطه بطني يعني هو وقف الحمض اللي هو مبني عليه هرمونات ما هو برضه ما كانش فيه طيبات يعني كان هيعمل ايه العالم قبل كده؟ كان هيعمل ايه؟ احنا كنا بنغسل بطن العيان يعني لما كان بيجي لها عيان في الرعايه في الطوارئ كنا بنغسل معده قبل الزنتاك جه الزنتاك واحد وند يعني واحد ستاب وند هتعمل له ايه؟ هو العالم برضه ما كانش يعرف الطيبات والطبيعه ايوه يعني لازم برضه انت لازم لما تيجي تفسر العالم ما قبل النظريه وبعد النظريه ما قبل النظريه عارف النظريه دي المفروض كانت تتعرف سنه كام 1320 ده مين ده يعني المفروض كانت تتحط ما كانش بقى في امراض لان بدايه السرطانات مثلا اوفرز على سرطانات معده 1850 مع الدقيق الابيض و60 ايوه باشا مع الدقيق الابيض على طول في نفس اقول لك على حاجه طب اكتر حد انا بحبه من داروين عارف داروين طبعا داروين ده في سن ال 30 يا باشا كان عنده 10 80 50 سنه امراض الدنيا والاخره عايشهم بس عيان مش عارفين سبب الامراض وخراريج وكل اسبوع في المستشفى قصه كده يبصوا قبل خمس سنين قبل الامراض دي كانت فرحه ماجلان اللي هي طلع بيها على الساحل كان انافذ وكل الحيوانات اللي اتكلم عليها في كتبه ده منها كلب راجع من هناك بالامراض اللي ياها دي مش عارفين هو عنده ايه امراض مناعيه ولا امراض تقرحيه في القولون من سن 29 سنه سن 79 سنه عيان نور قلبه يا باشا وخلصنا بس مش هو ايه هو ايه تاني عمل ايه راجل في حياته سن 29 سنه ولا حاجه راجل عالم ولا كان بيشرب ولا بتاع ولا حلوه قوي قوي ومن اكثر اصحاب الامراض النص الثاني من القرن ال 19 اللي هو بدايه الغزو الفكري الاستعماري هو حيث يا باشا احتلوا عشان ياخدوا قمح اصلا من الهند ومن مصر ومن الحته 100% وبدا الفكر بقى الثاني يتلعب الدقيق بقى وان احنا نضغطه ونعمله حاجه عشان ياخد ماني وايز ويتنقل اسهل وكده بالظبط بالظبط فبدايه امراض غير بقى تحولك بعد سوء التاثير من الدقيق للبحث عن بدائل البروتين ايوه بدائل البروتين وفيتامينات خدنا خضار خدنا لحوم بتغلى هات فراخ باشا ولعبه الامريكان بقى في الفيتامينز والباكجينج واللعبه الجميله باشا والله انا اخر حاجه منعتها عن جسمي كانت فيتامينات انت مش كنت بتاخد كبسوله من هنا تخرم بطني ما بتدوبش ما انا لسه بره هنا مش ما تفتحتش باشا احنا قاعدين في احلك ايام الزمان طب انت دور ضياء لو حبيت تختار زمن تختار تعيش في زمن اي زمن والله سالت نفس السؤال ده بجد والله لا اقسم بالله شفت بقى حاسس اقسم بالله اصل خد بالك ان الزمن ده خدمك برضه الانترنت صح صح بس لو عشت في زمن تاني كان هيبقى ممكن انتشار للموضوع اكتر لان ما كانش الطب لسه اتطور فممكن الاكل هنا في الاصوات كده انا بتعرف ان في مستشفى اطفال اسمها مستشفى علاج السرطان بالبروتون بروتون فانا بقول لمراته احنا ماشيين ايه؟ هو يعني هو خلاص الالكترون والبوزيترون بيضربوا بالبروتون هو ناقص نووي ما ده نووي البروتون ده ما هو نووي ما ده نووي بضرب جسم عيل بالنووي انت مستني حضرتك ايه النتيجه؟ وتقول له وبس خلي واحنا كفئات بنستغل بعض يعني اتبرع عشان طفلك يتعالج مش كده؟ فهندوس لك فلوس يا باشا في الهاكس والاخر برضو والد الطفل ما هو مضطر هو ما عندهوش حاجه مسكين ما عندوش حاجه ده مسكين هتقول له ايه؟ ده مسكين هتقول له ما تديش كيماوي لابنك ما يعرفش ما يعرفش ايه تاني والله فالموضوع اعمق كتير قوي بس تابع يا جماعه هيوعدنا ان هو يسجل لنا من عيادته لا احنا هنوعد بقى الفانز بتوعنا الدور ده يجي عيادتي انا موافق ونعمل حلقه من هناك يبقى عنده فرع هنا وفرع هناك لا انا هروح هجيبك في بلاد عياده طبعا انا هعمل عندك لايف في العياده عندك بس مش عشان خاطر لا احنا عايزين نطلع مكان من عيادته هو لوحده مش هزارك بص لسه بكلمك الناس دي صح؟ بقول لك ايه؟ زمان ما قبل منظمه الصحه العالميه هند المغربي ما قبل انت موضوع بيسو وانا قلت بيسو وانت رديت قلت لي لا سيبه سيبه زعلت انت ما زعلتش بالعكس ده انا اتفرجت فاش انت جيت في وقتك ليه؟ ليه؟ انت اثبتت لي ان الحاجات دي فعلا عند ناس مقدسات انا النهارده العيانه والله العظيم نسيت موبايلها وفلوسها وكل حاجه وما نسيتش الشريط ده والضغط الاسترابيكس انت بتشوف العيانين عندهم حب للدواء غير عادي لا بيعشق الدواء يعني نفسه ان كل عرض عنده يبقى له دواء صح كل عرض يبقى له دواء ما ده سهل يا باشا هو عايز السهل لا ما اللي احنا بنقوله اسهل اللي احنا لا ده فوق يتصرف حضرتك انت لان انت واعي لا سهل. هو بالنسبه له عايز ياكل بقى براحته وياخد قرص يخلصه بقى من الموضوع ده مش هيحصل بس اكتر دواء وقف العين كام دواء شفت كام دواء وقف لا ممكن 15 دقيقة بسم الله ما شاء الله كفايه 15 دقيقة بس باخده بالراحه برضه ما بعملش زيك بقى انت قلبك كده بس عندك رسومات حزنيه يا باشا انت بتعملها ريد شيك تاني مع العيانين في الاول كنا نعمل كده طبعا يعني كان البروتوكول ايه؟ انك تيست اند تريت خلاص وبعدين تعمل بعد شهر ماشي ريتست تاني وتشوف هي راحت ولا ما راحتش كان كده كان القصه كده في عينين كانت بتحسن كانت بتحسن في عين بس الغالبيه العظمى لكن دلوقتي انت بتعمل له اصلا ولا ده ما بتعمل دلوقتي هقول لك لو عيان جاي ملوش علاقه بالطيبات بعمله وبفهمه اقول له بص احنا قدامنا سكتين حلو قوي يا سكه تمشي في الطيبات وتمشي كذا كذا يا سكه بقى نقعد ناخد في مضاد حيوي ومش عارف ايه وبتاع ونجرب واللاين الفيرست لاين والسكند لاين بقى فورث لاين دلوقتي وبتاع فالعيان كده ايه في عيان يجي لك يقول لك لا لا اكتب لي الدواء قلت له ما انا بص انا هكتب لك الدواء بس ممكن بنسبه كبيره ما ترتاحش هيقول لي يعني طبعا غالبا العظمى بتختار الاكل غالبا العظمى بتختار لكن في واحد بيقول لك لا لكن واحد بس انا عايز بقى العلاج واخلص وابقى كويس وبتاع زي الدهون هو بيكتشف ان الموضوع الحيوي هو شخصيا الموضوع الحيوي بيبهدله يجيبه نصين يا باشا بيقطم له وفي انواع في الموضوع الحيوي يعني احنا بنكتب في السكند لاين التفانج بيقطمهم كلهم بقى احسن بيموتهم اصل هم بيحبوا التفانج ده قوي بيموتهم خلاص واعراض جانبيه يا جماعه الموضوع الحيوي لها اعراض جانبيه يعني سخيفه جدا يعني التفانج ده ليه عرض مثلا يعمل تندنايتس في الاكيلز يعمل التهاب في وتر في وتر الرجل يعمل الام يعمل لخبطه في ذبابه القلب يعمل مشاكل في العضلات يعمل التهاب لا ليه اعراض جانبيه خطيره جدا جدا جدا جدا بيأثر على قرارات القلب مثلا العيان بقى ايه هو عايز يخلص بس هو بيكتشف ان الدواء اصعب كم المرض نفسه وبيقعد يتعالج من المضاد اسبوعين بعده من اثاره الجانبيه باشا اذا كان اقنعوه عشان الكيماوي بعد ما بياخده ويترمي في السرير اسبوع وبيخف تقول يا باشا ايه الاعراض الكيماوي يا باشا انت بتقول لك معلش شعره بيقع وبيموت وبتاع باشا انت هتموت اهو ما هو يا باشا ازاي ده الاحترام انت عايز تقنعني ان المضاد الحيوي هيفيدني وهو بيضرني دلوقتي مستحيل بس مستحيل بس يبقى ده ضد المنطق بس انا بقول فين المنطق مستحيل هم يا باشا اتهموني قال لك ده الراجل ده ضد العلم وضد الدراسات وضد الخرا هو ده اللي انا بقوله بس النهارده هو انا فعلا هل الابروتش بتاعي يبان كده يبان كده ان هو ضد العلم فعلا؟ علمهم ضد علمهم طب يا باشا احنا الكلام بتاعنا ماشي ما جاء ابقاهم يعني طب ابقاهم قالوا كده طب منطقنا صح الفاكت بيقول كده الارض الواقع بتقول كده

وكل مره هو يقول لي ايه طب استنى استنى، فانا قلت ايه اما تستوي القصه عنده خالص. بس بصراحه هو استوى الصراحه يعني اقول الحقيقه هو استوى، خدها من السكه الصعبه بالمناسبه. خدتها من السكه الصعبه، خدها من السكه الصعبه جدا جدا، ما خدهاش من السهل. لا ما خدهاش من السهل خالص، بس صعبه جدا، والناس كانت بتقاوم جامد جدا معايا، وفي عينين كتير على فكره سابوني، يعني كتير قوي عينين سابوني، وعينين كتير قوي جولي بسبب الموضوع. بصراحه يعني الواحد يقول الريو اللي عليه الاثنين. ف باشا انت مكسبك النهارده بصراحه يعني ان انت النهارده بتعالي على بيه، انا رايي كده. انا النهارده اقسم بالله لا انا بعالج، عارف ازاي دلوقتي؟ انا بغمى عيني والعين بيقول من كذا كذا، قبل كده كنت قاعد افكر كتير واجيب كتير ما وصلش لحاجه. لكن دلوقتي اول ما بيتكلم بعرف هيقول ايه، خلاص رسمته يعني البلان كله خلاص بقى قدامي، وعارف هعمل ايه، وعارف هضرب امتى، وعارف هزود ايه، وعارف انا ايه وبي وسي، خلاص بقى عارف. قبل كده لا ما كنتش عارف، زي الراجل بتاع الفانكشنال ديسبيبسيا. هو مش عارف، هو خلاص وصل لحته سد مش عارف، راح اكبر سنتر وقال له خلاص اكبر سنتر في ابو ظبي، وقال لها مش خلاص انت، وعمل لها طبعا كل حاجه، كل حاجه تخيلها بقى بالفوت برينت بالمناظير بالحركه. طب انا عمل فوت برينت ازاي ما وصلش؟ يعني ما طلعوش موانع، كانش مانع على الاخر من بيت ابوه. بس اقول لك على حاجه، هم هيعطلوا برضه دايما في الفوت برينت برضه بيعطلوا. على ايش؟ يعني تقارير الفوت برينت هتلاقي مثلا ايه مانع نوع لبن وسايب نوع تاني. ايوه صح. يعني يقول لك الجوت ميلك يقول لك اوكي، ومش عارفه الكاو ميلك لا. وبعدين تقول لي وبعدين في الاخر يقول لك الكازين غلط. طب ما بقول الكازين صح صح، الكازين مش الرجيك، اصل لو مشيت معاه التيبيكال هتمنع كله، يعني مش هتعرف تطلع منه خالص، مش هيعرف. لا يعني مش هتعرف تطلع منه بشوكولاته ولا سكر ولا نوع عيش معين، مش هتعرف تخلص منه دي. هو هيضلمها لك كلها فعلا، هيضلمها يعني هي على البقولات اللي قلها. صح، هو مش بيتكلم على الالرجي، هو بيتكلم على الانتولرنس. صح، على الانتولرنس، فمنع حاجات كتير جدا جدا. صح، او سايب حاجات ممكن تكون هي الرجي. صح، الاثنين. صح، فهو مش دقيق يعني، في الاخر مش دقيق خالص. وبعدين هو ده انا بقى قلت لهم زمان، انا كنت بقول له اعمل اختبار حساسيه الطعام اللي هو الفود برينت، وكنا بنسوقه ما عملوش لازم، بالعكس احنا نظامنا اسهل منه. لا في تعارض يعني، انا شفت عينين كتير عاملين الفود برينت وارتاحوا مع الطيبات اكتر، يعني التزموا مع الفود برينت ما تحسنوش لما الطيبات اكتر. يا باشا انا اول ما بدات السيليا كانوا بيخافوا من ده، يقول لك في جلوتين اللي هو الدوست اللي مش عارف. يا باشا وكلوه وخفوا، بعد شويه بياكلوه يخفوا. بيبقوا في الاول خايفين، في الاول خايفين وكلوا وخف. وكلوا وخف مع ان هو مكتوب له في الروشته جلوتين. يا باشا لا حصل، هي التكستشر حصل، هي التكستشر تكتشر والحاجات التانية. ما هو كان بياكل حاجات تانية وفاكر ان كل مشكلة في الجلوتين. صح بياكل بيض وبتاع، لما شال الحاجات التانية ارتاح اتحسن. فبدأ يدخل التوست. يعني انا عندي عينة سيليك في الاول، اول ما لا مش خافت، اول ما خدت التوست تعبت شوية. تقدر تستنى، وقفيه شوية، خلينا نمشي على النظام، ورجعيه تاني. تمام، رجع تمام. تمام تمام صح صح. فانا قصدي ان السبيكترم كبير جدا، الاكسبيرينس لسه اظن كبيره جدا. انت اظن كل يوم انت بتشوف حاجات جديده لحد النهارده، مش كده؟ يعني من وقت للتاني بتجي لي حاجه خازوق كده. لا يعني انت خازوق ما بقاش حاجه بقى، خلي بالك اصلا دلوقتي ما بقاش معالي الوزير. انت فين القصه دلوقتي؟ بقى يجي لك حاجات صعبه قوي. صح، ما هو السكيل ده مع ايه؟ هو ده الشيء ما بيجيش للوزير بس. ما يعني كلامك ملايفه كل يوم بيقول اللي جالك في اليوم. انا عارف سرطانات يا باشا. دلوقتي وانا دلوقتي لا، هو تيرمينال وستيج 4 وحاجات كده. حاجات بقى اللي واتعزلت 12 جلسه كيماوي، فما خلصوا بقى هيجوا لها اربعه، واللي عامل بقى طبعا باي باس، واللي عامل 100 عمليه. هو دول فده الخازوق بقى. يعني ما بقاش صعبه قوي، ما بقاش شديد ارتجاع بقى زي زمان. لا لا ارتجاع ما بقاش، ده ترجع له كشفه ده. لا لا ما بقاش يجي اصلا، هو الراجل ما بقاش يجي اصلا، يقول لك انت حلها لي باللايف، انا هاجي لك ليه اصلا؟ فبقت حد بقى دماغي تقيل. انا حد ما حد بيقول لي ايه هبعت لك حلقه، اقول له ابوس ايدك. تبقى يعني حاجه اعرف يعني ايه، يعني مش هقعد شويه مع العيال. ما تبقاش القعده كلها سوشيال. نكد نكد يا باشا، اصل هو عايز يخلف، سبع سنين ما بخلفش. نكد بقى نكد، انا خايف هي ما تلحقش تخلف وانا ما الحقش. يا باشا طب انا جيت لي انت في الوقت ده، انا حكم راي. انا معيش صفاره طبعا، انا مجرد حكم راي، وده اوف سايد والعب دي بس. معيش صفاره بس ساعدني بقى. يعني يا باشا هم يعرفوا ان بقهم ورا مرضهم كانوا قافلين صفاره حصل وخلاص. لكن لا